الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين مرض من أمراض القلب، وآفة من الآفات الكبيرة جدا اللي ممكن تصيب قلب أي إنسان، وسلاح من أكبر الأسلحة اللي بيستخدمها الشيطان علشان يحبط عمل الإنسان. كلمت معاكم عن الرياء وعرفنا الرياء، واتكلمنا عن خطر هذا الرياء وتأثير الرياء على حبوط العمل في الدنيا وفي الآخرة، واتكلمت معاكم أيضا عن مسألة إزاي نعالج الرياء، وقلت لكم هنأجل مسألة المعالجة للدرس الجاي. والنهارده هنتكلم عن عمل جديد من الأعمال اللي بيها نحارب الرياء. العمل ده هو الإخلاص، لب العبادة وأصل العبادة وأهم ما يتعلق بالعبادة. عايز أعرف النهارده أولا يعني إيه إخلاص، وأعرف إيه فضل الإخلاص ده، وأعرف إزاي أحارب بإخلاصي مرض الرياء. دول الثلاث نقط الأساسية اللي هنتكلم عنها في درسنا النهارده. وزي ما قلت لكم دايما، احنا بنحارب امراض القلوب باعمال قلوب صالحه، بنحارب الرياء بالاخلاص، والدرس الجاي اذا ربنا سبحانه وتعالى شاء هنحارب اخطر امراض القلب، مرض الشك والريب، باليقين. احنا بنحاول دايما بقدر المستطاع نعرف ازاي نوجه ان القلب يعمل بالطريقه الصحيحه اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا من البداية يعرف هو يعني إيه أصلا إخلاص. الإخلاص مأخوذ أصلا، الإخلاص مأخوذ من مادة الفعل أخلصة، يخلص إخلاصا، أي جعل الشيء محضا لا يخلط معه غيره. معنى الإخلاص إن أنا أغربل الشيء بحيث لا يبقى معه غيره. عارفين زمان، يمكن بقى البنات بتوع الايام دي ما يعرفوش الكلام ده، كان زمان كل مطبخ فيه حاجه اسمها منخل. كانت الام زمان تجيب مثلا الدقيق ويبقى مخلوط مثلا في اشياء، فكانت تاخد الدقيق تنخله، فالمنخل ده يعمل ايه؟ ينزل الدقيق بس ويزيل الشوائب. عارفين لما بنجيب الذهب وهو لسه طالع من الارض نحطه في النار، فتلاقي النار بتعمل فيه ايه؟ بتذيب منه الشوائب، فالشوائب تنزل للاعلى، واحنا ناخد الذهب الخالص، ناخد الذهب الخالص. فمعنى الاخلاص باختصار ان انا ابص على العمل بتاعي احطه على منخل الاخلاص، بحيث ازيل من العمل بتاعي كل شائبه ليست من الاخلاص. طب هو ايه اصلا اللي بيخش اصلا مع الاخلاص؟ اللي احنا خدناه بقى الدرس اللي فات، حب النفس لكلام الناس، حب النفس لثناء الناس، ان انا اتزين بالعمل قدام الناس علشان اطلب مدحهم، علشان اطلب تعظيمهم، علشان استفيد من اموالهم. في 6 7 حاجات كده احنا اتكلمنا عنهم الدرس اللي فات، دايما بيخشوا مع كل عمل. النفس تدعوني ان انت زين العمل عشان الناس تقول عليك كذا، زين العمل علشان تبقى مكانتك عند الناس كذا، زين العمل علشان، وهكذا. بتكون النتيجة بقى ان احنا لما نفهم الاخلاص ان احنا بناخد كل ده بقى العمل وكل الارادات اللي محيطة بيه نحطها على منقل الاخلاص، ننزل النية الخالصة الصافية لله سبحانه وتعالى، وأزيل إرادات النفس وإرادات الإنسان من وراء هذا العمل، أزيلها جانبا. وكان العلماء بيقولوا لنا الشيء الخالص هو الصافي الذي زال عنه ما يشوبه. الشيء الخالص هو الشيء الصافي الذي زال عنه ما يشوبه. وأما العلماء لما جم يعرفوا الإخلاص فعرفوه بمعاني جميلة جدا، عرفوه بمعاني جميلة جدا. فمثلا ابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول الإخلاص هو ألا تمازج العمل، الإخلاص اللي أنت ما تخلطش عملك بما يشوبه من شوائب الإرادات والنفس، كطلب التزين في قلوب الخلق أو طلب مدحهم أو طلب تعظيمهم أو أموالهم أو خدمتهم أو خوف مذمتهم. دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات. فالإخلاص معناه إن أنا أزيل من عملي كل شوائب الإرادات. شوائب الإرادات يعني إيه؟ أنا أريد مال الناس، أنا أريد ثناء الناس، أنا أريد، دي معناها الإرادات. وكذلك شوائب النفس، لأن النفس بتحب المحمدة، بتحب دايما الناس تمدحها، تحب دايما الناس تمدح فيها. فلو أنا بالفعل قدرت مع كل عمل من الأعمال أزيل منه ده، يبقى ده معناه أنت الإنسان المخلص اللي بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يقبل عملك. وربنا سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا يكون إخلاصنا عبارة عن عمل موجود مع كل عمل صالح بنقرب بيه من ربنا سبحانه وتعالى. فأمرنا في عبادتنا وإحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى إن هي تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون هنا بمعنى يعبدون، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وده هنعرف دلوقتي إزاي نزود الإخلاص في قلوبنا. قرب قوي من أهل الإخلاص. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كن مصاحبا لهؤلاء الذين يبحثون عن رضا الله سبحانه وتعالى من وراء أعمالهم. ففي العبادة دور قوي على الإخلاص بتاعك قبل ما تعملها. هتطلع جنيه في النفقة والعطاءات، دور دايما على الإخلاص قبل ما تطلع أي حاجة من جيبك. قال الله سبحانه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فالمفلحون اللي كل لما يجي يعمل عمل خيري هو ما بيعملش من ورا العمل الخيري ده إنه يطلب الناس تقول عليه كريم، لا لا خالص، ده كل عمل خيري بيعمله لا يريد من ورائه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى تخيلوا، أنا كل ما أتخيل عن حياة سيدنا الصديق رضي الله عنه وزي ربنا كان بيثني عليه، يعني مثلا ربنا هو بيتكلم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تخيلوا الصديق مع كل حركة، مع كل نفس كان بيعمله، مع كل حركة بيعملها، مع كل فعل كان بيأديه، أول حاجة قبل ما يعمله: أقف، أنت بتطلب إيه من ورا ده؟ وربنا سبحانه وتعالى أثنى على الصديق بده، ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الصديق بده، وقال لنا أنه ما كان يقدم نفقة من النفقات ولا يخرج مالا من الأموال إلا وهو يرجو من وراء ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، ربنا لما اتكلم على الناس اللي استحقت بالفعل ان هي تخش الجنة اتكلم عليها ان هي كانت دايما بتذكر نفسها بقضية الإخلاص قبل اي عمل بتعمله، قبل اي حركة بتعملها كانت دايما تفكر نفسها بقضية الإخلاص: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انما نطعمكم لوجه الله. يعني ناس فعلا دايما قبل اي عمل: ها العمل ده لله ولا لا، العمل ده لله ولا لا. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف يا ترى، طب انا لو اخلصت عملي ان انا قبل كل عمل اقف اشيل تماما من قلبي ما يتعلق بارادات الارادات السيئه او طلبات النفس، ايه اللي هيحصل؟ اول ثمره من ثمرات ان انا انسان مخلص: واحد، قبول العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا: في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ربنا لا يقبل من العمل إلا العمل اللي أنا أكون فيه مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغي به وجهه. مش قبول العمل وبس، بل وتعظيم العمل. ربنا سبحانه وتعالى بالإخلاص يخلي العمل البسيط الصغير يكبر جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. العمل البسيط اللي اتعمل فعلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ده بيبقى عمل كبير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الحديث: رب درهم سبق 100,000 درهم. هو ليه الدرهم سبق 100,000 درهم؟ الإخلاص بتاع صاحبه وهو بيطلعه. ازاي كان قبل ما بيعمل، رغم ان هو درهم، ازاي لما كان بيعمل العمل ده كان ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يدري والإنسان لا يدري، كان ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف له العمل وبيكبر له العمل، العمل الصغير ده. ولذا رحم الله ابن المبارك رحمة الله عليه لما كان بيقول: رب عمل صغير تكثره النية. أيوة، رب عمل صغير بسيط جدا أنت مش واخد بالك بيه، ولكن يصبح عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. علبة بن زيد رضي الله عنه الصحابي الكريم في غزوة تبوك، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى صدقة، وتخيلوا بقى ابو بكر الصديق جاب ماله كله، وعمر جاب نصف ماله، عبد الرحمن بن عوف جاب 12 اوقيه ذهب، عثمان بن عفان جهز اكتر من 1000 فرس وبعير من ماله وانفق اموال كثيره جدا. علبه بن زيد بقى ما كان يملك شيئا، ما عندوش حاجه اصلا، لا فلوس ولا اموال ولا، ولكن انسان صادق، انسان مخلص. علبه بن زيد بقى قاعد بالليل كده شايف الناس عماله تتصدق باموال كثيره جدا، هو لا يملك شيئا. قام بالليل يصلي ركعتين في جوف الليل، واخذ يناجي ربه: اللهم انك دعوتنا لصدقه وحثنا رسولك على الصدقه، وانت يا ربي تعلم انني لا املك شيئا من الدنيا الا عرضي، انا ما املكش اي حاجه من الدنيا، هو عرضي بس. اللهم اني امسيت اشهدك انني قد تصدقت بعرضي على من وقع فيه. وسبحان الله، هو هنا هل هيتساوى بالعمل البسيط اللي عمله ده اللي هو كان مخلص فيه، هل هيتساوى فيه مع الصديق اللي دفع ماله كله؟ هل يتساوى مع عمر اللي انفق نصف ماله؟ هل يتساوى مع عبد الرحمن بن عوف اللي انفق 12 اوقيه ذهب؟ ازاي يعني؟ من وجهه نظرنا احنا ازاي يعني؟ ممكن نقول ازاي يعني؟ ولكن عند ربنا رب عمل صغير تكثره النيه. تاني يوم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وامر بلال ان يجمع الناس، جمع اهل المدينه وبين الناس قام النبي خطيبا وقال: اين المتصدق بعرض البارحه؟ فقام علبة بن زيد وقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا علبة، لقد تقبل الله صدقتك البارحة مع الزكاة المفروضة. أنت تسويت بالصديق وتسويت بعمر وتسويت بعبد الرحمن بن عوف وتسويت بعثمان بن عفان. وهنا لازم نقف مع الموقف ده وقفة مهمة جدا. الوقفة رقم واحد إن عملك المخلص البسيط اللي أنت عملته ده ومحدش مطلع عليه إلا الله، ربنا سبحانه وتعالى رآك وسمعك واطلع على قلبك، فربنا سبحانه وتعالى علم يقينا إن إخلاصك ده فعلا طالع من قلب لا يريد إلا وجه الله عز وجل. فده رقم واحد. رقم اتنين، إن أكتر حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى علينا إن إحنا نكون مخلصين في أعمالنا. تالت حاجة، إن أكتر حاجة تضاعف لينا العمل وتكبره لينا قوي عند ربنا سبحانه وتعالى حصلت. رابع حاجة، ودي المهمة قوي بقى اللي بنعالج برضو بيها شائبة حب النفس لإن الناس تعرف العمل، إن سبحان الله على قدر ما كان علبة بن زيد عمال يكلم ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، على قدر ما ربنا أظهر عمله. مش الصحابة بس اللي عرفوا عمله، وجيل ورا جيل بيروي حديث علبة بن زيد لحد زماننا ولحد آخر الزمان، لحد آخر الدنيا. الناس هتفضل تقول سبحان الله، رضي الله عنك، رضي الله عنك، العمل البسيط اللي انت عملته ربنا سبحانه وتعالى أظهره لينا كلنا. ودايما نقول جزاك الله خيرا ان انت اديتنا درس كبير جدا في الإخلاص. الإخلاص مش بيخلي العمل الصغير، مش بيخلي العمل صغير بس، لو بيخلي العمل تقيل قوي في الميزان، بيخلي العمل تقيل جدا في الميزان. حتى ان الشيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول ان العمل الذي يعمله الانسان على وجه يكمل فيه الاخلاص والعبوديه لله، طول ما انت بتعمل عمل وحضرتك بتعملي عمل، واهم عندك من العمل ان انت تكملي الاخلاص فيه، وتكملي مقام العبودية فيه، إلا وتراه يغفر الله سبحانه وتعالى له به كبائر الذنوب. العمل البسيط الصغير اللي احنا دايما بنرجو من وراه إخلاص، الإخلاص والعبودية لله عز وجل، تلاقي ربنا ممكن بالعمل البسيط ده يكفر به كبائر الذنوب وكبائر المعاصي. ألا ترون إلى إخلاص المرأة البغي لما رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها أي سقته بخفها فغفر لها، غفر لها بإخلاصها، هي في صحراء محدش شايفها ولكن عملت العمل ده لله سبحانه وتعالى. ألا ترون قول النبي صلى الله عليه وسلم، يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم توضع هذه السجلات في كفة وتخرج له بطاقة قدر الكف فيها لا إله إلا الله، فيقول رجل وقتها وأين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، وما كان هذا إلا لأنه قالها بإخلاص وصدق، قالها بإخلاص فعلا وصدق، سبحان الله، أمر عجيب جدا. بل مش الإخلاص يخلي العمل يقبل ولا يخلي أجره يزيد ولا يخلي العمل الصغير يعظم عند الله، لا ده أنت ممكن بإخلاصك تنال العمل أصلا وإن لم تعمله، ودي من كرامات هذه العبودية، يعني من بركات عبودية الإخلاص إن أنت ممكن تحصل ثواب العمل بنيتك رغم ان انت مش قادر تعمله. يعني كل واحد النهارده نوى نيه صالحه، يا رب يعني والله يا اخوانا انا اعرف بعض اخوانا جم بيقولوا لي احنا ما بننامش الا ونحن يعني بنقعد نفكر كده، انا معايا سلاح ورحت الان مع اهل غزه اقاتل معهم، قال لي انا ما بنامش الا وانا بفكر في الامر ده، يعني لكم ان تتخيلوا انه قاعد على فراش، على فراش رايح ينام امن مطمئن، وهو يذكر نفسه أنا نفسي أطلع أجاهد مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الإخلاص الحقيقي في العمل، الإخلاص الحقيقي في العمل وتمني العمل بإخلاص تكون النتيجة أن ربنا عز وجل يعطيك أجره كاملا وأنت مش واخد بالك. وشوف سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الصحابة دول يوم غزوة تبوك ده كان صنف بقى زي علبة بن زيد كده، الناس دي نفسها تطلع تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مش قادرة، لا معاها فلوس ولا معاها دواب بتركب عليها ولا معاها سلاح، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نريد أن نخرج معك نبتغي بذلك وجه الله، إحنا عايزين نجاهد معاك بصدق بإخلاص، والنبي يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه ما عنديش، وسبحان الله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. تفيض مادة الفيض لها معنيين، الكثرة الكثرة والسرعة، وعشان كده الفيضان اتسمى فيضان لأنه ماء كتير وبيجري بسرعة، فبمجرد ما النوم النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مش لاقيين. فهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم لقد تركنا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم الأجر حبسكم العذر، حبسهم العذر. الناس دي الإخلاصها الإخلاص بيخلينا ناخد العمل أجر العمل كامل حتى وإن لم نعمل هذا العمل، حتى ولو ما عملناهوش، وده من فضل الإخلاص. مش كده وبس، بل سبحان الله اللي دايما بيجتهد، اللي دايما بيجتهد انه يكون مخلص في اعماله من بركات الاخلاص، ان تشوف طول ما انت دايما حاطط عينك على نيتك ان العمل ده يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى واعتدت على هذا على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى خلاص لا يكون لا للنفس ولا للشيطان قدرة عليك ان انت بعد كده تقول لك رأي بقى، طول ما انت حريص دايما على تجديد الاخلاص في القلب قبل اي عمل بتقف العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى وتنظر للسماء يا رب العمل ده بتغرق وجهك، طول ما انت حريص على انك تكون مخلص على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يحميك وينجيك من مكائد الشيطان ومن مكائد النفس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن ان اكتر حد الشيطان لا طاقة له عليه هو الانسان المخلص، قال تعالى في شأن الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنا مش هقدر أغويه، لأن الإخلاص ده عامل زي الحصن. أنت دخلت جوه حصن حصين، الشيطان ما يقدرش في يوم من الأيام يوقعك. وفي نفس الوقت ولا حتى النفس. قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين أو المخلصين، قراءتين صحيحتين. وكان معروف الكرخي يقول ويذكر نفسه دايما: شوف بقى اعمال المخلصين، يا نفس اخلصي تتخلصي، يا نفس اخلصي، خلي دايما عملك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى تتخلصي، اي تتخلصي من كيد الشيطان وتتخلصي من الامراض الخاصه بيك كمان. وسبحان الله تجد دايما الانسان المخلص هو يعني تنقطع عنه الوساوس، ينقطع عنه الرياء. وده اللي كان قاله أبو سليمان الدوراني، اللي كان بيقول: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. طول ما أنت دايما عينك على العمل بتاعك، أنا دايما بعمل العمل ده أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، بفضل الله تزول عنك الوساوس، لا طاقة للشيطان عليك، بل لا طاقة لنفسك عليك. طيب الثمر الجديدة من ثمرات الإخلاص تفريج القلوب. أنا لا أعلم شيئا، أنا لا أعلم شيئا، يفرج الله عز وجل به الكرب عن الإنسان إلا بإخلاصه دائما في عمله. ويمكن سبحان الله ممكن إنسان يقع في مصيبة أو بلية أو بلاء أو محنة لا ينجيه من هذه المحنة إلا إنه كان بيعمل زمان العمل بتاعه بإخلاص. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم معانا في حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار ونزلت صخرة سد عليهم الغار، فقال أوسطهم أي أعقلهم: إنه لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. ادعوا ربنا هنا بخالص أعمالكم. وكل واحد منهم اللي توسل لربنا سبحانه وتعالى إنه كان بر بوالديه مخلص، واللي كان يعني ترك الفاحشة إخلاصا لوجه الله، واللي نمى للأجير ماله كان مخلص لوجه الله. الثلاثة دول لما أعملوا الأعمال خالصة لوجه الله كانت النتيجة إن ربنا نجاهم من الكرب. أي كرب وبلاء أو محنة إحنا وقعنا فيها، ادعوا ربنا وقولوا: يا رب إن كنت تعلم أنني عملت هذا العمل خالص لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنا ما نحن فيه. مش كده وبس، من فضائل الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى يضع القبول لصاحبه في الأرض، يضع القبول لصاحبه في الأرض. فاكرين الدرس اللي فات لما كنت بقول لكم دايما إن الإنسان اللي بيرائي دايما سبحان الله، الراجل اللي كان بيقول: قلت في نفسي لأصلين الليلة في بيت الله الحرام ركعتين يتحدث الناس بهما، قال: فوالله لما صليت ما مر علي أحد إلا وهو يقول انظروا لهذا المرائي. وقلت لكم ساعتها ان الرياء كلما الانسان كان مرائيا كلما قذف الله عز وجل في قلوب الخلق الانسان ده مرائي. كذلك ايضا تجد دايما سبحان الله، تجد دايما سبحان الله الانسان المخلص، الانسان المخلص اللي بيعمل عمل هو فعلا خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيضع في نفوس الناس القبول لهذا الانسان. تلاقي سبحان الله عنده قبول غير طبيعي، تلاقي في بعض الأوقات واحد كده ما شاء الله داعية إلى الله سبحانه وتعالى يطلب العلم ويبلغ دين الله عز وجل للناس. سبحان الله اللي بيبلغ دين ربنا عز وجل هو مخلص، هو الناس كلها بتقول عليه مخلص. واللي بيبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى هو بيدور على الشهرة أو بيدور على فلوس أو بيدور إنه يكون مقدم والناس تقول الشيخ راح والشيخ جه، والله برضو الناس بتعرف. وسبحان الله ده بيوضح له القبول، وده والعياذ بالله يوضع له النفرة في نفوس الخلق. وكل ما كان الإنسان مخلص، لأن سبحان الله مش هتلاقي القبول بس، مش هتلاقي ربنا وضع له القبول بس، لا وهتلاقي حاجة تانية كده، المواهب بتاعته دايما كده مؤثرة في نفوس الناس. لأن كما كان يقول مالك بن دينار وغيره من أهل العلم: ما خرج من القلب وقر في القلب. اللي يجي يبلغ الناس كده وهو مخلص في وهو طالع يخطب، يعني انا اعرف بعض اخواني الدعاء الى الله عز وجل يقول لي: انا قبل ما اطلع اخطب خطبه الجمعه اقعد ساعه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أطلب العون والمدد والقوة من الله، وأصلي ركعتين وأنا ساجد، أسأل الله سبحانه وتعالى إني أكون مخلص، وأنا طالع على المنبر والمؤذن بيؤذن عمال أدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزقني الإخلاص. سبحان الله، إن نماذج دي من الدعاء إلى الله عز وجل، الواحد منهم لما بيطلع حتى الخطبة لو كان مستواها بسيط، تلاقي سبحان الله كلامه ده بينزل وبيستقر في نفوس الناس، يوضح له القبول في نفوس الناس. ومش كده وبس، ومش كده وبس، ده وكمان وكمان الناس تتأثر بكلامه، وكمان الناس تقوم بتعمل بكلامه. فبإخلاصه تلاقي سبحان الله وضع الله سبحانه وتعالى له صيتا حسنا في الأرض، وضع له القبول في نفوس الناس. القبول ده جاي منين؟ القبول ده جاي من الإخلاص. تلاقي سبحان الله واحدة معاك في الدفعة مثلا، في أسرة من الأسر في الكلية، تلاقي دايما ايه، احنا عايزين نعمل عمل خير يا جماعة، وعايزين مش عارف نروح نكفل الأيتام ايه، وانت عارفة كويس جدا سبحان الله، باين كويس جدا ان هي بتعمل الكلام ده، شو عايزة توصل لمكانة معينة في الكلية. فتلاقي سبحان الله التعامل معها بسيط، والناس أصلا تفاعلها معها بسيط. واحدة تانية سبحان الله هي بتعمل نفس العمل الخيري من نفس الدفعة، وسبحان الله ولكن عندها إخلاص، تلاقي سبحان الله الناس كلها في الاتجاه ده وسايبه الاتجاه بتاع البنت المرائيه ده، الناس كلها بتعطي هنا وما بتديش هنا. هو احنا ليه شايفين جمعيات ما شاء الله ربنا وضع لها القبول في الارض، وجمعيات تانية لا ذكر لها بين الناس؟ يا جماعه هي قضيه الاخلاص، هي قضيه الاخلاص. وسبحان الله اكتر اعمال، اكتر اعمال بتدوم وبينتشر خيرها وفضلها بين الناس هي الاعمال، يعني احفظوها قاعدة كده، الأعمال التي تدوم لسنوات عظيمة وكثيرة جدا هي الأعمال اللي كان أصحابها عملوها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله الإمام مالك رحمة الله عليه صنف كتابا سماه الموطأ، فالناس جم وقالوا له يا إمام يعني أنت ليه تألف كتاب وتسميه الموطأ، وإحنا عندنا ابن أبي ذئب أحد العلماء صنف كتابا سماه الموطأ أيضا، ما كفاية موطأ ابن أبي ذئب. فقال لهم كلمة جميلة جدا، قال لهم ما كان لله باقي، اللي بيكون لله بيبقى. موطأ الإمام مالك انتشر في ربوع الأرض، مئات وآلاف الشراح شرحوا الكتاب، عشرات الكتب اللي صنفت على هذا الكتاب، بل كان العالم الواحد ممكن يشرح الكتاب ده اكتر من شرح، زي الامام ابن عبد البر المالكي كده شرح موطأ مالك مره في كتاب التمهيد ومره في كتاب الاستذكار، وكل واحد منهم اكتر من 15 مجلد. ليه موطأ مالك النهارده عندنا في مجالس الحديث، ليه اصبح النهارده موطأ مالك كتاب من الكتب المعتمده عند المسلمين، كتاب من الكتب السته المعتمده؟ اشمعنى الكتاب ده؟ دايما ببص كده لو عندنا عالم صنف كتاب رغم انه صنف كتب تانية كتير، ليه الكتاب ده بالذات يظهر وينتشر بين الناس بهذه الطريقة؟ ليه يصبح عمدة عند الناس؟ في حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، في حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى خلت العمل ده يدوم ويستمر. احنا كم من الاعمال الصالحة اللي احنا عملناها وشوية وبتنتهي. يعني انا اتذكر والله واحد صاحبي راجل بسيط، له شيخ وله عالم ولا شيء، وسبحان الله انا كنت في مسجد، والمسجد ده كان صغير جدا ما فيش فيه اوضه للامام، فكنت بروح من العصر لحد العشاء قاعد في قلب المسجد. فدخل عليا في مره بين العصر والمغرب كده، فلقاني قاعد، فقال قام جاب لي الكرسي اللي هو زي الكرسي بتاع الحرم، اللي هو الكرسي اللي هو الظهر ده اللي الناس بيقعدوا عليه في الحرم، اللي هو الكرسي الارض وبيتفرد له ظهر كده، وقال لي انا يعني انا جايب لك كرسي ده تقعد عليه هنا في المسجد تذاكر عليه ومش عارف ايه وكده، جزاك الله خير ومش عارف ايه. العجيب ان الراجل ده مات مثلا من 10 سنين مثلا، وكل ما اروح عمره او اروح حج الكرسي ده معايا، داخل معتكف في المعتكفات الكرسي ده معايا، انا ومراتي لما نكون داخلين 10 ايام الاواخر من رمضان بنتشاكل مين اللي ياخد الكرسي وهو رايح المسجد. ففي مره قعدت كده بقول لها سبحان الله، انت متخيله الراجل صاحب الكرسي ده مات من 10 سنين، وسبحان الله مفيش موسم من مواسم الطاعه الا والكرسي ده بيكون معانا. ايه اللي كان بين الراجل ده وبين ربنا سبحانه وتعالى علشان يبقى هو ميت من 10 سنين ويفضل الاجر بتاع الكرسي ده قائم بهذه الصوره؟ هي الاخلاص بقى، هي قضيه الاخلاص. تلاقي اتنين في العمل الخيري مثلا، واحد منهم سبحان الله باخلاص، باخلاص دفع فلوس باخلاص في عمل خيري معين، العمل الخيري ده دائم بقاله 20 30 40 50 سنة. والله انا بشوف الكلام ده، والله انا بشوف الكلام ده. يعني احنا اشتغلنا في افريقيا كتير في العمل الخيري، وسبحان الله بيبقى يعني في نظرة كده، مين اللي بيعمل ده رياء، مين اللي بيعمل ده سمعة، مين اللي بيعمل ده، يعني في واحد اهم حاجة عنده الفيديو وتصور لي وتعمل لي ومش عارف ايه، والحاج فلان ومش عارف، انت عارفين الجو ده. وسبحان الله سبحان الله نحفر له البير، والله العظيم والله زي ما بقول لكم كده، عمالين نضرب بالحفار في قلب الارض، الارض صخريه وتعبانه اخر تعب، ممكن يكون السن اللي بيتضرب بيه اللي هو احنا بنحفر بيه يتكسر مرتين ثلاثه، ونقعد نحفر يوم واثنين وثلاثه عشان تطلع نقطه ميه، حاجه بشعه بشعه يعني كده. فتلاقي سبحان الله في كلكعه في العمل كده. اخت من الاخوات، مجموعه اخوات اتصلوا عليا من الاسماعيليه، فريق عمل خيري معين كده في حفظ القران والكلام ده، كلموني ان المعلمه بتاعتهم ماتت، وهم جمعوا لها مبلغ علشان يعملوا لها بير. اقسم لكم بالله، انا احنا اول ما بنضرب بالحفار كده كميه الميه اللي خرجت من البير ده لا يعلم قدرها الا الله. شوفوا ده انفجار، ده انفجار شلالات من باطن الارض لهذه المعلمة الصالحة. قعدت أسأل نفسي يا ترى الست دي ماتت وهي مش هي اللي عامل العمل ده، اللي عامل العمل الطلبة بتاعتها، الطالبات بتوعها البنات. فقلت سبحان الله ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، علشان الخير يبقى كده. بعد مرور 4 5 سنين بنعدي بقى على الآبار، اللي عايز صيانة اللي عايز حاجة، تلاقي بير عطل، أو الناس اللي كانوا عايشين في المنطقة دي سابوها وراحوا منطقة تانية خالص، فالبير اتعطل. وتلاقي واحدة تانية معمول لها بير بفضل الله ما تحطش فيه جنيه صيانة، لأن البير شغال والناس زي الفل. يعني سبحان الله. هقول لكم على موقف آخر، في حد أنا يعني أعرفه، حد من أهل الصلاح قوي، حد من أهل الصلاح قوي، عايز يبني مسجد. فقال لي يا ابني من المكان الفلاني، طبعا مش هقول المكان عشان ما يتعرفش، يعني عشان هو دايما يقول لي يعني خلي العمل ده خالص لوجه الله عز وجل، يعني رحمة الله عليه. كان الراجل الصالح ده، الراجل الصالح ده قال لي انا عايز ابني مسجد. فنسأله له خلاص ابني البلد في القرية اللي انت فيها، وهو يبقى اسم يعني المسجد ده. قال لا يا جماعة، القرية فيها مساجد كتير، وانا عايز اخلي العمل خالص بيني وبين ربنا عز وجل. فطب يا عم الحاج عايز تبني مسجد فين؟ قال لي يا ابني دور لي على اي حتة ابنوا لي فيها المسجد تبع الجمعية عندكم، ابنوا لي فيها المسجد، وإيه المسجد ده يبقى في مكان بعيد بس خلوه على طريق عشان المسافر وابن السبيل يقف يخش يتوضأ يشرب شوية مية يصلي يستظل ونحو ذلك. سبحان الله، أنا عارف كويس جدا والله الراجل ده قعد سنين طويلة معانا في العمل الخيري، ولكن الراجل ده فعلا ما رأيت حد مخلص زيه. واخترنا له حتة أرض، واخترنا له حتة أرض على طريق سريع، بحيث اللي مسافر اللي عايز يخش الحمام، اللي عايز يشرب شويه ميه، اللي عايز يخش يصلي، عايز يريح ساعه، وبنينا له المسجد في هذا المكان. وبالفعل من وقت للتاني نروح نتابع المسجد نشوف الوضع ايه والكلام ده. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان يجي قرار من محافظ المدينه دي ان احنا هنعمل تجميعه لكل السيارات الاجره اللي سواء داخل المحافظة أو خارج المحافظة، وهنعمل موقف بجوار المسجد ده، ويتعمل موقف جبار بجوار المسجد ده، بجوار المسجد ده. فسبحان الله المسجد، هذا المسجد الآن، هذا المسجد لا يخلو من مصلي. كل شوية تخش المسجد تلاقي جماعة، وتخلص جماعة تخش جماعة تانية وجماعة تالتة ورابعة وخمسة وستة. تخيلوا بقى موقف، موقف في مئات بل آلاف الأشخاص يدخلون المسجد ده يوميا، يصلون في هذا المسجد. ده اسمه إيه؟ ده كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى إخلاص وهو بيؤدي العمل. النتيجة كانت إيه؟ القبول اللي أنتوا شايفينه ده، القبول اللي أنتوا شايفينه ده. مش كده وبس، سبحان الله، أفضل شيء والله، أفضل شيء والله يريح القلب ويريح النفس، اللي بيخلص الإنسان من المشاكل النفسية الإخلاص. سبحان الله، الإنسان اللي عمل عمل وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، لو جه الناس بعد كده عاتبوه، الحمد لله أنا عملت العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، واللي عند ربنا ما بيضحش. بيرتاح قوي. أكتر حد عنده نوع من أنواع السلامة النفسية هو هذا الإنسان، هو هذا الإنسان اللي كان دايما لما يجي يعمل العمل بيدور دايما على إرضاء الله سبحانه وتعالى. إزاي أكون مخلص؟ إزاي أكون مخلص؟ أول حاجة علشان تكون مخلص وعلشان يعني تحارب دايما الرياء أو الكلام ده، أول حاجة افتكرها أسماء الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالعلم والخبرة والسمع والبصر. اسم الله العليم، اسم الله الخبير، اسم الله السميع، اسم الله البصير. وعلى قدر ما الإنسان منا بيعرف الأسماء دي ويعرف إحاطة ربنا سبحانه وتعالى بما في قلوب العباد، على قدر الإنسان منا يكون مخلص. يعني واحنا بنقرأ سورة الفتح كده، والله سبحانه وتعالى يقول: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لما نسمع قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لما أتيقن إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ربنا يعلم اللي جوه قلبك، العمل ده أنت بتعمله مخلص ولا بتعمله مرائي. على قدر معرفة العبد بالأسماء المتعلقة بالسمع والبصر، العلم والخبرة والإحاطة، على قدر ما الإنسان منا بيكون بفضل الله سبحانه وتعالى مخلصا له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، اجتهد إنك تخفي العمل عن الناس. اجتهد إنك تخفي العمل عن الناس. وطول ما الإنسان منا، وطول ما الإنسان منا بيكون حريص على إخفاء العمل عن عيون الناس، النفس طلبها لمحمدة الناس بينقطع. طول ما أنت بتعود، عارفين أنا خلاص المدارس داخلة علينا، وأنا كل يوم بصحي ابني الساعة 6:30 7 عشان أوديه المدرسة. عارفين طول ما أنا بصحيه الساعة 7 الساعة 7 الساعة 7، بيجي بعد أسبوعين ثلاثة هو بيصحى الساعة 7 من غير ما أنا أصحيه، هو اعتاد على ده. والنفس اللي اعتادت أصلا إن مفيش ناس تشوفني وأنا بعمل عمل صالح، النفس اللي اعتادت إن أنا دايما مفيش عمل هتعمليه قدام الناس، أنت دايما هتعملي عمل خفاء قدام الناس، أملها في ثناء الناس أو محمدة الناس بينقطع، وبالتالي الرياء بينقطع. ولذا كان السلف بيحاولوا دايما إن هم يخلوا نفسهم دايما مخلصين بإخفاء أعمالهم عن أعين الناس. حتى إن الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول وهو بيحكي حال السلف: إن كان الرجل منهم قد جمع القرآن وما يشعر به جهره، وإن كان الرجل منهم قد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده زوار أو ضيوف وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في سر فيكون في علانية. الناس دي كانت بتدور قوي على أعمال السر، الناس دي كانت بتدور قوي على أعمال السر، فتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم جدا، بيوفقهم جدا. ابن المبارك كما يروي عبدة بن سليمان، شوفوا إزاي كانوا دايما بيدوروا بأعمالهم على السر، محدش يعرفهم. يقول عبدة بن سليمان: كنا في سرية ضد الروم مع عبد الله بن مبارك، وإحنا في سرية بنحارب فيها الروم. قال: فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز: من يبارز؟ فخرج إليه رجل منا ملثم فقتله، ثم خرج رجل منهم آخر من العدو فدعا إلى البراز فخرج نفس الرجل الملثم فخرج إليه فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه هذا الرجل فطرده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم الناس إليه فكنت في من ازدحم إليه، فإذا هو يلثم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته، شددت كده الكم من على وشه. قال: فإذا هو عبد الله بن المبارك، فقال لي: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ أنت يا أبا عمرو النهاردة جاي بتشد اللثام من على وجهي علشان تكشفني قدام الناس؟ يشنع علينا ده؟ لا، هو مش بيشنع عليك يا ابن المبارك، ده بيكشف ان انت عملت عمل بطولي النهارده كبير جدا. لا لا، هو شايفين ان اظهار العمل للناس شناعة. انت ليه بتعمل فيا كده؟ انت ليه بتعمل فيا كده؟ سبحان الله، من النماذج العجيبة جدا. عارفين قصة صاحب النفق؟ المسلمين في مرة في أحد المعارك كده حاصروا حصنا حصينا للأعداء، والأعداء كانوا دايما لما بيبنوا الحصون بيبقوا في مقام عالي والمسلمين تحت، فبيبقى ضرب السهام على المسلمين كتير، وبالتالي الأذى اللي كان للمسلمين على المسلمين كبير جدا، اتأذوا إيذاء بالغ جدا. مع طول الحصار وقلة الطعام والشراب مع المسلمين، خلاص أوشك الجيش إنه ينهار، إنه ينهزم. وطبعا الأعداء جوه الحصون مستخبيين، معاهم أكلهم ومعاهم شربهم. الناس بذلوا مجهود كبير جدا، فأحد هؤلاء المخلصين تلثم وحفر حفرا، حفر نفقا، حفر نفق من جيش المسلمين، حفر حفرة كده وفضل من تحت الأرض كده يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي، واستطاع أن يدخل إلى داخل الحصن وقاتل حراس الحصن فقتلهم، ثم فتح الباب فدخل المسلمون إلى الحصن وقاتلوا الأعداء وانتصروا عليهم. ولم يعرف من هذا الرجل، مين الرجل اللي دخل وفتح وقاتل لوحده حتى قتل الحراس وفتح الأبواب والمسلمين يخشوا، محدش عارف مين هو. حتى إن مسلمة قائد الجيش في هذا الوقت كان بيدعو، يا جماعة اللي عمل كده يطلع لي عشان أنا عايز أكافئه. الراجل ده الغنائم كلها اللي طالعه من ورا المعركه دي انا هدي له مكافاه كبيره جدا اللي هو السبب فيها. معلش معلش، حتى ان مسلمه ظل يدعو ليلا طويلا، ظل يدعو ليلا طويلا يدعو الله سبحانه وتعالى انه يعرفه من هذا الرجل. سبحان الله سبحان الله، ما عرفه ما عرفه. وكان مسلمة دائما ما يدعو يقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق، اللهم احشرني ايه مع صاحب النفق. سبحان الله، صاحب النفق يمكن مش معروف مين هو في التاريخ الإسلامي، ولكن الله يعرفه، ويوم القيامة هيتكشف ده، ويوم القيامة هيتكشف ده. وده يوصلنا للأمر رقم ثلاثة اللي يساعدنا على الإخلاص، اللي يساعدنا دايما على الإخلاص والتذكر الآخرة. والله سبحانه وتعالى قال: يوم تبلى السرائر، تبلى يعني تظهر. وقال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل النوايا اللي احنا نويناها زمان هتظهر، المخلص هيبان، اللي كان بيعمل أعمال خفية ومحدش يعرف عنها حاجة هيبان، واللي كان بيعمل أعمال رياء برضه هيبان. ودي سبحان الله من حكمة مسلمة لما كان بيقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق. الراجل المخلص ده اللي عمل عمل بطولي ومحدش يعرف عنه حاجة، ولما دعيناه انه ياخد مال ما رضاش يطلع علشان ما حدش يعرفه، وفضل العمل مخفي عن اعين الناس. الانسان منا لما يستشعر انه هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهيتجاز عن الاعمال دي، صدقوني هيبقى مخلص قوي. الامر الرابع ان احنا لازم نعرف ان عطاءات ربنا سبحانه وتعالى لينا، فتوحات ربنا سبحانه وتعالى لينا، انما هي مبناها على اخلاصنا لله سبحانه وتعالى. وربنا لما بيرى منا إخلاص بيفتح علينا فتوحات كبيرة جدا. سبحان الله، البك، مطعم البك طبعا اللي ما فيش حد في السعودية طبعا ولا في الشرق الأوسط اللي يعرف محل البك. هو ليه وضع لها هذا القبول؟ لأن هذا الرجل من أول يوم أسس هذا المكان، أسس هذا المكان أن يكون بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل خفي. الراجل مات بس العمل ظهر، العمل ظهر والعمل انكشف، وسبحان الله فتح الله له من خزائن الأرض ومن خزائن السماء. ليه؟ إنه كان مخلص، إنه كان مخلص. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا إن على قدر إخلاصنا بتكون عطايا ربنا لينا. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الأمر الرابع من الأمور اللي تساعدنا كتير جدا على قضية الإخلاص هو تعويد اللسان وتعويد القلب على أمر الإخلاص. إنك تعود لسانك دايما وتعود قلبك دايما على إنك قبل أي عمل تتذكر قضية الإخلاص. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيذكر نفسه وهو بيعمل العبادات بتاعته إن الأمر لله عز وجل. ما حدش لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيضحي يقول اللهم هذا منك واليك. الكلام باللسان دايما ده يخليك دايما تفتكر ان الاخلاص امر اساسي في حياتك. ما حدش فاكر كده او متذكر كده والنبي واقف يصلي يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليه كان بيقول دعاء الاستفتاح ده لما يجي يصلي؟ ليه كان بيقول الكلام ده في اذكار الصباح ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وفي اذكار المساء؟ ما حدش خد باله ليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحج يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك. ما حدش خد باله ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول كده؟ ليه النبي كان دايما بيعود لسانه كده؟ لان اللي بيعود لسانه دايما انه بيذكر دايما الناس، يذكر نفسه دايما بالاخلاص، دايما قصاد كل عمل بيكون مخلص. عشان كده سبحان الله مما استحسنته من بعض اهل العلم ان كان بيبدا لقاءه دايما مع الناس فيقول، طبعا انا اتعلمت ده من حد من مشايخنا يعني، اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك خالصا لوجهك لا نرجو به شيئا، واعمالنا خالصه لوجهك على هدي نبيك. فلما سالته ليه بتقول الدعاء ده؟ قال لي انا بفكر نفسي دايما قبل كل عمل انه يكون خالص لوجه الله ويكون موافق سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الله عز وجل عملي. ومن بعدها انا التزمت ده في كل درس بقوله، اذكر نفسي مع بدايه الدرس بالاخلاص وان يكون على الهدي النبوي، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني. اسال الله انه يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الامر الخامس عشان تكون مخلص، تذكر دايما، تذكر دايما ان قلب من ترائي بيد من تعصي. وهنختم بالحته دي، اوعى في يوم من الايام، اوعى في يوم من الايام تظن انك ممكن تكون بترائي بعمل والعمل ده ربنا يضع له القبول في نفوس الناس. لا ده مش صح، ده مش صح، لان الصح ان قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فانت لو عايز بالفعل الناس تتكلم عليك اخلص عملك وخلي العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وشئت ام ابيت لو عملت عملا سرا في داخل صخره صماء في ليله ظلماء في صحراء جرداء فان الله سبحانه وتعالى سيخرج هذا العمل على رؤوس الناس بل على رؤوس الاشهاد. ليه؟ لان انت كنت مخلص. فعلى قدر اخلاصك ربنا سبحانه وتعالى بيقبل بقلوب الناس عليك. وبالتالي اجتهدوا يا عباد الله في مسألة الإخلاص وتجديد الإخلاص. والأمر ما تنسوش الأمر السادس والأخير اللي احنا اتكلمنا في أول الدرس فيه، إنك تصاحب الناس المخلصة. على قدر ما أنت بتصاحبهم على قدر ما أنت بتستفيد منهم وبتتعلم منهم. وزي ما أمراض القلوب بتنتشر بالصحبة كذلك أيضا الأعمال الصالحة بتنتشر بالصحبة، هتلاقي نفسك بقيت مخلص زيهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ربنا يا رب يرزقنا إياكم اليقين والإخلاص وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.